فينا انت يا نور عيني يا ربي خليك لي صارتي تعبتي عليا فضلك عليا وخيرك من نهار حملتي بيا مو حننسى جميلك صارتي تعبتي عليا فضلك عليا وخيرك من نهار حملتي بيا مو حننسى جميلك أدعيتي لي في الغيبة لأمي مالا حبيبة ديما ليا قريبة مهما كنت بعيد أدعيتي لي في الغيبة لأمي مالا حبيبة ديما ليا قريبة مهما كنت بعيد